بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصلا. والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا أخذناه في الدرس الماضي. قال: ولهما أن يشترط الخيار إلى 3 أيام. لهما أي للبائع أو للمشتري، أن يشترط الخيار إلى 3 أيام. والمعنى خيار إمضاء البيع أو فسخه، فيأخذ منك السلعة ويقول: أنظرها إلى الغد، فإن ناسبتني وإلا أعدتها لك. هذا خيار، وأعطاه مدة يوم. وإذا قال: أعطني يومين شاور نفسي فيها وقلبها وأنظر فيها وأجربها، هذا خيار أعطاه مدة يومين. وإذا قال: أعطني 3 أيام، فهذا خيار لثلاثة أيام. هل يجوز الزيادة؟ ظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز الزيادة على 3 أيام، والصحيح الجواز بما يرجع إلى العرف، بما يرجع إلى العرف. فإن الأحاديث التي وردت في الخيار بثلاثة أيام لا تفيد المهلة النهائية، وإنما تفيد أن ذلك خيار متوسط مقبول مرضي بين الطرفين. فإذا احتاج المشتري إلى وقت أطول، إلى وقت أطول، كان يأخذ الخيار إلى 4 أيام، 5 أيام، أو إلى أسبوع في عرف الناس، فله ذلك. فإن الخيار شرط بين البائع والمشتري، إنما يمتنع الخيار إذا كان مفتوحا، خيار مفتوح، يقول: أنا سأشتري منك هذه السلعة ولي خيار أن أرد السلعة، إلى متى؟ يقول: مفتوح. هذا يعارض معنى البيع والشراء، فإنك إنما تبيع لأجل أن يمتلكها من دون سلطة لك عليها، وهو يشتري من أجل أن يمتلكها من دون سلطة للبيع عليها. أما إذا كان قد أخذها وسلطة البائع ما زالت فوقها، وله أن يأخذها ويستردها في أي وقت، فهذا ليس ببيع، ليس ببيع على مقصود الشريعة. وقوله: وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده على الفور. وجدت في السلعة التي بيعت لك عيبا، وكان هذا البيع قد وجد فيها قبل أن تشتريها، فلك أن ترد السلعة على الفور وتسترد مالك. مثال ذلك: تتفق معه على شراء سيارة أو دراجة، وتسأله عن مواصفاتها، عن أشياء فيها، هل الماكينة مثلا تهرب الزيت؟ قال: لا. طيب، هل كذلك أيضا تسأله في بعض هذه الأمور؟ قال: لا. ثم أخذتها على هذه الأمور على هذا الشرط، فأخذتها يوما وإذا بها على خلاف الشروط التي بينكما، فإذا بها تهرب وإذا بها. سألته كذلك: هل هي هذه السيارة على الوكالة أو معجون سمكرة كما يقول الناس؟ قال: لا، وكالة، ما فيها ولا معجون، ما وصلتها ضربة سمكري. نعم. ثم ذهبت إلى أهل الخبرة فقالوا لك: مخبز خباز بالمعجون. نعم معجون فيها، وكذلك أشياء من هذا القبيل، فلك السلعة ترد بالعيب. العيب ماذا؟ مجيز لرد السلعة. فإذا قال لك بشيء فلما أخذتها تبين لك خلاف ذلك الشيء ورضيت، مثال ذلك قال لك ما فيها تهريب زيت ولا من أي مكان، فذهبت فوجدت فيها تهريبا، لكن هذا التهريب احتاج له إلى ربلة إلى لمد إلى بعض الأشياء، وأنت أعجبتك السيارة فقلت أنا سأصلحها وأقبل بهذا الغرر أو بهذا الغش الذي حصل، هذا شيء يرجع إليك، لك أن تقبل وتمضي البيع لأن الحق لك، فأنت لك أن تمضي ولك أن ترد. جاء في البخاري أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مر في طريقه إلى مكة لحج أو عمرة على إبل، فلم يجد صاحب الإبل ووجد الراعي، فقال تبيعني هذه؟ قال نعم، وأظهر أنها ما فيها عيب، فابتاع منه ابن عمر بعض الإبل على أن يذهب إلى مكة ويرجع، فلما عاد ابن عمر وجد صاحب الإبل، فقال صاحب الإبل واستحيا من ابن عمر وعرفه، قال إن عبدنا غشك، إن هذه الإبل هيم، فشاربون شرب الهيم، هيم مرض في الإبل يجعلها عطاش تشرب بكثرة بسبب المرض، فقال ابن عمر قد قبلنا البيع، عرف الخلل وأمضى، شيء يرجع إليه فهو حق له، رضيه لنفسه. وإذا قال أرد لك الإبل وأخذ مالي له ذلك، وإذا اتفق على أن يقدر ذلك الخلل والغرر الذي اتضح واكتشف بعد البيع ويرد البائع شيئا من الثمن مقابل ذلك الغرر فلهم ذلك. مثال هذا ظهر مثلا في السيارة شيء وهو قد دفع فيها 10 ملايين، فقال هذا عيب واضح في السيارة، له أن يأخذ 10 ملايين ويرد السيارة، وله أن يصطلح مع البائع على أن ينظر أهل الخبرة كم مقدار هذا الخلل، 500,000 مليون، والبائع يعيد له بعض المال ويمضي البيع، هذا أيضا جائز. قال ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها، الثمرة من تفاح ومن تمر ومن عنب ومن أنواع الثمار من الخضروات من الفواكه والحبوب لا يجوز بيعها إلا بعد بدو صلاحها، أي بعد أن يبدأ فيها الصلاح، لا يشترط أن تكون كلها صالحة، وإنما يبدو أن يبدو صلاح ماذا؟ بعضها أو كثير منها، فإذا بدأ صلاحها جاز بيعها. أما ما زال الحب في سنبله لم يخرج الحب مثال ذلك الذرة، أراد أن يشتري جربة من الذرة، نعم، والحب ما قد خرج، ما زال مختما على في سنابله، لا يجوز. لكن إذا ظهر الحب وخرجت اصفرت، نعم، وإن لم تخرج كلها وإنما خرج كثير منها وبدأ صلاحها، عند ذلك يجوز أن يشتري بعد بدو الصلاح، قد جاء في هذا الدليل واضحا، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن. لا يجوز أن يبيع ما فيه الربا بجنسه رطبا. الذي مر معنا أن الربا في 6 أصناف تقدمت، في الذهب والفضة وفي التمر والبر والحنطة والملح، والذي معنا هنا هو التمر وقد جاء به الدليل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل عن شراء التمر بالرطب، عن شراء التمر بالرطب، مثال ذلك سلة رطب وسلة تمر، أين أكثر أين أثقل؟ لأن سلة رطب وسلة تمر، لأن تمر ذاك أين الأكثر؟ التمر أكثر لأنه قد يابس، إذا الرطب هذا إذا جف يتناقص حجمه، فمعناه ماذا؟ يكون أزيد من ذاك الآخر. فالرطب قد يكون فيه ثقل بسبب الماء الذي فيه، لكن إذا ذهب الماء تناقص فتصير سلة في مقام ربما سلة إلا ربع إذا نقص الرطب بعد ذهاب الماء الذي فيه. فقال عليه الصلاة والسلام أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك، نهى عن ذلك. وسيأتي ما يتعلق بالعرايا في بابه إن شاء الله. وقوله إلا اللبن، هذا الاستثناء قال في الحاشية وكذا الحليب، لأنه حالة، حالة كمال، حالة كمال يعني أن ييبس، يعني معناه أنه يجوز بيع اللبن بماذا؟ اللبن الذي هو يابس الأقط، لبن مجفف، باللبن السائل. وهذا الاستثناء عند من يعمم في مسألة الربويات، أما على القول الذي مضى معنا وأن اللبن لا ربا فيه فإنه يجوز، يجوز أن تبيع اللبن المجفف باللبن السائل لأنه ليس داخلا في الربويات. طيب، إذن هذا هو درس اليوم، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. بارك الله فيكم وأقم الصلاة.